هذا كما يقول النحات لا محل له من الاعراب ابدا. ثانيا من اين جاءوا بهذا التعليم من اصله وفصله؟ والرسول يعلل بعله اخرى يقول الربا فله اوكسهما او ربا، فهو جعل الزياده في الثمن ربا. اذا هنا اعلال بالاجتهاد يخالف الاعلال المنصوص عليه في الحديث، وهذا باتفاق الجميع انه اذا جاء الاثر بطل النظر، واذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل ايش عندك؟ قبل يخطر في بال الشيخ المساله وقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يبع احدكم على بيع اخيه، هل يتصور ما يكون البيع تم والصوره انتهت وجاء اخر ليبيع على بيع اخيه؟ احسنت، خذها انتبهت لها كويس. نعم. طب يمكن توضيحها يا شيخ؟ يمكن توضيح كلام الاخ او كيف؟ ايه لا موجود كلاهما. هذا ايش؟ يختلف يعني كيف يختلف؟ طبعا يعني تاجرين، واحد عرض بضاعته لزبون بيجي جاره بيعرض عليه بده يبيعه. لا هذا البيع، هذا بيع على شو اسمه؟ على بيع احد، على بيع اخيه. اخيه نعم. نعم. في بالموضوع نفسه ايضا قاعده يذكرها المالكيه اظن او غيرهم، يقولون الزمن له ثمن. نعم يقولون بناء على قولهم بجواز. طيب هل لها يعني قيمه من حيث الدليل والبرهان؟ ابدا، الدليل يرفضه. الدليل يرفضه. اي نعم. استاذي في بخصوص استاذي السؤال السابق، لو احد يعني التجار باع صنف من البضاعه كجلباب، فدخل طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عند في المحل الآخر موجود ثمن 5 دنانير وعندك مثلا ب11 دينار، فأنا الآن بدي يعني ألفت نظر الزبون في هذا فرق بين هذا وبين هاي البضاعة. أي نعم بجوز هذا أستاذنا؟ بجوز هذا، لكن ما بجوز هذا الكلام بهي مناسبة لأنه نحن نتكلم في بيئة التصوير. لا أستاذي الآن عن بيع أخيه يعني. نعم يعني أشترك كلمة البيع يعني. لا أستاذي بيع الأخ اثنين تاجرين. نعم. هل مشيت منك؟ نعم. بشوف جاء في زبون فعرضت عليه بضاعة بسعر. نعم. بيجي هو جارك بيقول له يا أخي أنا بيعك بأقل. نعم أستاذي هذا قصد أستاذي، لأنه أستاذي الآن أنا أستاذي بدي أحكي أستاذي عن بضاعة هذا الرجل مثلا مش هاي البضاعة الجيدة. مش ضروري هذا الرجل، انت عم تقول الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا صح؟ نعم. وين العارض للسعر الثاني في الصورة اللي تبعها؟ ما في الصورة. لا يبيع احدكم على بيع اخيه، يعني هذا هو الجامع. عفوا استاذ، يبدو قصد ابو ليلى. لا ما لك حق، عم يحكي الاستاذ هنا. نعم يعني هو الاخ ابو ليلى لما قيل لا يبيع احدكم على بيع اخيه، وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز إن التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يتضرر يعني أحدهم. لا يتدخل البائع الثاني، هل هو جاء جار البائع الأول فيعرض بضاعته على الشاري أقل بأقل من سعر حتى نعم. يسحبه من نعم. من جاره إلى جنبه هو. هذه صورة غير هذه. طب هذه صورة منهي عنها؟ طبعا منهي عنها، لحتى ينفصلوا مثل الخطبة. نعم مثل الخطبة. نعم السورة هذه باع على بيعه. لكن أنا صاحب محل وعندي هذه ب5 دنانير ورجل آخر عنده هذه بمثل 11 دينار. كويس. أنا أخذتها مثلا من المنطقة الحرة تهريبا بدون جمارك مثلا. لا تشكلها يا شيخ، خليها بدون تهريب. خليها طبيعية. دخلت مثلا علي بصورة ما. كويس. رخيصة. طيب. فأنا قلت هذه 5 دنانير. لمن قلت؟ أنا وضعت سعر على ال طيب. 5 دنانير. طيب. وهذا وضع 11 دينار. طيب. فأنا ما أصلا لا يعني أقصد أن أنا أضر ونحو ذلك، يعني يقولون أنا ليش الواحد في هذا أبدا. يعني هو لابد أن يكون يا أستاذ هذا تاجر، هذا تاجر. نعم. وأنا لا سمح الله تاجر. أنت جيت عنده رحت بدك تسويج الباب. وهذا ما نشوفه نحن في الواقع. أنا ما حدا بيجي عندي، هو الزبائن عنده كثر. كل ما اجى واحد عنده أنا بطلع هيك وبسترق السمع، بسمع أنه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي. أنت بتروح لعنده بيعرض عليك جلباب بسعر غالي، أنا بلمح لك هيك بقول لك تعال عندي لايف. أو ربما أكون أوقح من هيك بقول لك صراحة تعال عندي أنا ببيعك بأنقص. هاي يعني. هذا منهي عنه. هو الصورة تبعه غير هذا تماما. لكن اللي أنا عرضتها جائزة. أيوه. إنه أنت بتحط لافتة. نعم. طبعا جائزة. نعم. أنت صورتك كما فهمت منك الزبون إجى عندك. نعم. عرضت عليه الجلباب الجيد بعشر دنانير. قال لك يا أخي غيرك ببيعه بستة بخمسة. أي نعم. وين الباقية الثانية اللي زاحمك؟ ما في. الزبون نفسه عم يقول لك انه هاي سعره برا باقل من هيك. نعم. اي ما له علاقه بموضوعنا السعر. لو كان مع استاذ الجلباب قال لي هذا هو الجلباب. نفس الصوره اخي ما له علاقه بيع بيع. أيوة. لا تبيع على بيع اخيك ما له علاقه ابدا. شوف لي جماعه تقدرت انا. سؤال يا شيخنا. عشان نكمل الدوره استاذ. ما وصلنا الدوره. الله لا يجيبكم الدوره. نعم. في سؤال من الداخل يقول قرات في كتاب عناصر القوه في الاسلام لسيد سابق أن التصوف هو علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة أمره روح الإسلام، ما مدى صح هذا الكلام؟ هذا كلام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد، لأن إن كان المقصود بالتصوف هو يعني النواحي التي تسمى اليوم بالأمور الروحية وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك، فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله. بينما التصوف أخذ مفاهيم عديدة، فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة؟ فإذا ما جوبها بها المنتمون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا، إنما نعني سمو في الأخلاق في تصفية الروح وإلى آخره. هذا في الحقيقة يراد به، وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل بالإخوان المسلمين أنه ما يريدون أن يجابهوا المجتمع بما ينفرهم، وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق، لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا لكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف ومن أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا. هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها أو يتجاهلونها أو لا يعرفونها، وأحلاها مر والسلام عليكم. نحتفظ يعني بحقوق الآخرين. نعم. إيش قيمة مسند الربيع؟ لا قيمة له إطلاقا. الربيع بن حبيب. أي نعم. والآن مع جلسة ثانية. يمكن عند لا إله إلا الله. بالنسبة للموعد اللي كنا لا لسه الفتوح ما جاء. أصلا إن شاء الله يعني يبدو إني سأسافر بعد أسبوع أو كذا. ما هي بشارة. يا ريت يعني لو والله يعني خمس دقائق.

هو كده هو كده نعم واخد بالي ولذلك انا بقول اللفظ هذا والقص كذا. القص من الشغال هل صلى يوما ما حاسر الرأس وهو غير محرم يعني في الوضع الطبيعي، ففي هذا القيد لا استطيع ان اقول صلى او ما صلى، لانه لا يوجد لدينا نص يثبت او ينفي، اللهم الا حديثا يرويه ابو الشيخ في اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم باسناد ضعيف جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في سفر كان يضع قلنسوته بين يديه يصلي اليها. فاذا هذا النص لو صح كنا نستطيع ان نقول صلى احيانا حاسر الراس متسترا بقلنسوته، لكن هذا الحديث ضعيف الاسناد جدا، فهو في حكم المعدوم. بل الحديث الضعيف سنده فيما صرح به الامام الحافظ ابن حبان هو في حكم العدم، فكيف اذا ما اشتد ضعفه؟ حينئذ نحن نقول بما سمعت لا نستطيع ان نقول صلى او ما صلى. اما في حاله الاحرام بحج او عمره فهذا امر معروف واضح، ولكن هنا شيء غير واضح، وهو ان كثيرا من انصار السنه عندكم ومن انصار البدعه في بعض بلاد المغرب سبحان ربي يحتجون بعدم استحباب، على الاقل بعدم استحباب ستر الراس في الصلاه قياسا على المحرم بالحج او العمره. مثل هذا المنطق ليس غريبا ان يصدر من بعض المبتدعه وبخاصه ذاك الغماري الذي له كتيب صغير في رساله أظن سماها كشف الالتباس عن صلاة حاسر الرأس، رسالة صغيرة جدا يرد فيه على بعض الشباب المتعلم كما يقول هو، أنهم قالوا له أن من الأدب أن يصلي المسلم ساتر الرأس، وضرب للشيخ مثلا أن أحدنا إذا أراد أن يقابل بعض هؤلاء الرؤساء فهل يدخل عليه حاسر الرأس أم يتأدب وتزجى بأحسن زينة؟ كان جواب الرجل بأن هذه المسألة تختلف اختلاف العادات، ففي بعض البلاد من الأدب حسر الرأس وفي بعض البلاد ستر الرأس، فإذا القضية ليس لها نظام راتب وإنما هو حسب العادة، هكذا يقول هو. ثم ذكر أن الذين يذهبون إلى أن من الأدب ستر الرأس يحتجون بالحديث السابق حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر والقلنس بين يديه، فلو كان يقول من الأدب الستر ما حسر، ويتغاضى عن بيان الضعف الشديد أو يجهل والله أعلم بنيته أن فيه هذا الضعف الشديد الذي لا يسوغ أن يذكر بدون بيان هذا الضعف، ثم لا يكتفي بذلك فيذكر ذلك القياس العجيب الغريب.

كالمرأة لا لحية له. هذا لا يضر الرجل، هذا لا يضر الرجل، من هذا يضر المرأة. آه. قولك لا يضر الرجل، لا تأكل بشمال يا أستاذ، هذا لا يضر الرجل فيه نظر.